دي كلمات بسيطة، إهداء لكل بنت عفيفة، لكل بنت لابسة الحجاب اللي يرضي ربنا مش يرضي الناس، لكل بنت تشبهت بأمهات المؤمنين، لكل بنت صين نفسها وحفظ قلبها من كل علاقة حب حرام مع أي شاب، لكل بنت قلبها رقيق بذكر الله مليان بحب الله، لكل بنت ترفعت عن السفاسف والتفاهات والأفلام والمسلسلات والأغاني، لكل بنت ثابتة وأبضع الجمر متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة، فأقول لها أنت غيرهم يا أختي، اصبري واحتسبي وأبشري بحب الله ورضوانه، اصبري وأبشري بجنة عرضها السماوات والأرض، اصبري وأبشري بأحلى حياة في الدنيا والآخرة. نسمع أنت غيرهم الدكتور مصطفى زايد. أنت غيرهم من كل قلبي بقولها لك وهقولها لك، انت غيرهم والكون بحاله كتبها لك وشهدها لك، انت غيرهم انت اللي غير كل البنات وما فيش كلام يوصف كده، أخلاق ودين ثابتة ثبات من شاف إيمان بالشكل ده، انت العفيفة الطيبة انت اللي منه قريبة، ربك حبيبك بتطيعيه والناس عقولها مغيبة، انت غيرهم يا لؤلؤة ماشية بحجابك، زانك حيائك بين صحابك، الناس يقولوا ليه كده وكأنك انت المذنبة، ده حجاب يصونك من العيون اوعى تسيبيه لو ايه يكون، واسع ويرضي ربنا أصلك بجد محجبة، انت غيرهم قلبك ده غير كل القلوب، طاهر بريء من غير ذنوب، خالي من الحب الحرام وقلوب كتير متعذبة، يا نجمة وسط ظلام وليل انت الامل في طريق طويل، دول مهما حاولوا يعملوا عمرك ما كنت مذبذبة، انت غيرهم يا ثابتة زي جبال رواسي، سمع كلام مؤلم وقاسي، صبرة وتقبل الكلام بطريقة هادية مؤدبة، ماشية في طريق مليان صعاب، أبواب فتن ولا ألف باب، أبضى على جمر الإيمان كل البنات مستغربة، من تغيره انت اللي غير كل البنات وما فيش كلام يوصف كده، اخلاق ودين ثابتة ثبات من شاف ايمان بالشكل ده، انت العفيفة الطيبة انت اللي منه قريبة، ربك حبيبك ربك حبيبك بتطيعيه والناس عقولها مغيبه.